البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر غضبان ما بيضحكش اصل الحكايه ما تضحكش البحر غضبان ما بيضحكش اصل الحكايه ما تضحكش البحر جرحه ما بيتبلش البحر جرحه ما بيتبلش وجرحنا ولا عمره دبل وجرحنا ولا عمره دبل وجرحنا ولا عمره دبل وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه البحر بيضحك ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل قللنا فخارها قناوي بتقول حكاوي وغناوي قللنا قللنا فخارها قناوي بتقول حكاوي وغناوي يا قلة الذل انا ناوي يا قلة الذل انا ناوي يا قلة الذل انا ناوي مشرب ولو في الميه عسل مشرب ولو في الميه عسل مشرب ولو في الميه عسل مشرب ولو في الميه عسل والبحر بيضحك ليه البحر بيضحك ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل بيني وبينك سور ورا سور وانا لا مارد ولا عصفور بيني وبينك سور ورا سور وانا لا مارد ولا عصفور في ايدي عود اول وجسور في ايدي عود اول وجسور وصباح انا في العشق مثل وصباح انا في العشق مثل وصباح انا في العشق مثل وصباح انا في العشق مثل والبحر بيضحك ليه البحر بيضحك ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازل الدل عامل القلل